هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذكرهم ربنا بهذا الوصف العظيم أنهم كانوا عبادا لله مخلصين. وكذلك خاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ويقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ويقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول: أليس الله بكاف عبده؟ ويقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ويقول: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. هذه الصفة العظيمة أيها المسلمون عباد الله حري بنا أن نتخلق بها في كل وقت وحين، بأن نكون عبادا لله، أن نتقرب إليه بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها ويرضاها، أن نتقرب إلى ربنا جل جلاله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام والعمرة إليه في سائر شهور العام، أن نتقرب إلى الله بصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، أن نتقرب إلى الله ببر الوالدين وحسن الخلق، أن نتقرب إلى الله بأن نسوق النفع إلى عباده حيثما كانوا، أن نتقرب إلى الله بالدعوة إليه والدلالة عليه وسوق الخلق إلى مرضاته. هذه هي العبادة التي أمرنا بها يا معشر المسلمين. وهل كل الناس عبد لله؟ اللهم لا. فمن الناس من هو عبد لشهواته، من الناس من هو عبد لهواه، من الناس من هو عبد للمال، من الناس من هو عبد للجاه والسلطان. يقول ربنا جل جلاله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا الذي جعل من نفسه عبدا للدنيا. لا تحسبن الفقر فقرا من الغنى، ولكن فقر الدين من أعظم الفقر. بعض الناس يعيش في هذه الدنيا والدنيا هي مبلغ علمه وغاية همه، من أجلها يخاصم، من أجلها يوافق، من أجلها يحارب، من أجلها يسالم، من أجلها يحب، من أجلها يبغض، حريص على الجاه والشرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والجاه لدينه. هذه الدنيا أيها المسلمون عباد الله دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ويجمع لها من لا عقل له. وكما قال الشافعي رحمه الله: ومن يذق الدنيا ومن يذق الدنيا فإني ذقتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتلابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذه الدنيا جيفة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر في السوق بجدي أسك ميت، أسك صغير الأذن ميت جيفة، النبي عليه الصلاة والسلام أمسك به من أذنه وقال لأصحابه: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لما اشتراه أحد لأنه أسك. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا أهون على الله من هواني هذه الجيفة عليكم. هكذا أيها المسلمون عباد الله، واجب علينا أن نعرف لماذا خلقنا، وبأي شيء كلفنا، ماذا أراد الله منا، ما قيمة هذه الدنيا وما حقيقتها. وعلينا أن نعبد الله عز وجل بما شرع في هذا الشهر المبارك الذي تعبدنا الله عز وجل فيه بالصيام والقيام وقراءة القرآن وفعل الخيرات والإكثار من الصدقات وإدخال السرور على المسلمين. علينا أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا في يومه الأول هذا الذي نحن فيه. ينبغي أن نتذكر قول ربنا أياما معدودات: فما أسرع أن يذهب رمضان، ما أسرع أن تتفلت أيامه ولياليه من بين أيدينا. والسعيد الموفق من عمر الأوقات بذكر الله وقراءة القرآن، من أحسن إلى خلق الله ليحسن الله إليه، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن رمضان قد جاءنا في هذا العام لا كحاله في كل الأعوام. جاءنا في عامنا هذا وقد خيم الوباء على أرض الله كلها. جاءنا في هذا العام وقد حيل بيننا وبين ما نشتهي. غلقت المساجد ومنعت الجماعات، ففي رمضان هذا العام لا تراويح ولا تسابيح في بيوت الله، وإنما هي مغلقة حذرا من الوباء. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، المسلم لا تتعلق عبادته بمكان ولا زمان حصرا، بل المسلم يعبد الله عز وجل في كل وقت وحين، في كل أرض، في كل مكان. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. في هذا العام علينا أن نحيي بيوتنا بذكر الله وتلاوة القرآن، نصلي بأزواجنا وأولادنا ذكورا وإناثا، نصفهم من خلفنا، نرتل القرآن ترتيلا، نعلم أزواجنا وأولادنا كيف يكون ذكر الله في رمضان، كيف تكون تلاوة القرآن في رمضان، كيف التقرب إلى الله في رمضان. نحيي بيوتنا بذكر الله عز وجل من أجل أن تتراءى لأهل السماء كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في الأفق. نجعل بيوتنا هداية وأنوارا ومأوى للملائكة ومطردة للشياطين. ففي شهرنا هذا الله جل جلاله أنعم علينا بتصفيد مردة الشياطين، وأنعم الله علينا بأن وقانا شرور أنفسنا بهذا الصيام الذي يكبح جماحها ويقيد شهواتها. ووقانا الله في عامنا هذا من يضيعون أوقاتنا ومن يأتون في زيارات لا معنى لها. هذا كله قد توقف في شهرنا هذا في عامنا هذا. مطلوب منا أن نغتنم هذه الفرصة وأن نحيي بيوتنا بذكر الله مع أزواجنا وأولادنا، وأن نتقرب إلى الله بخير ما يحضرنا من عمل. وأوصيكم كذلك إخوتي في الله بأن تكثروا من الصدقات، فإن ناسا كثيرين قد تقطعت بهم السبل وحيل بينهم وبين أعمالهم التي كانوا منها يقتاتون وعليها يعيشون. أذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم وفقنا لتلاوة القرآن. اللهم وفقنا لذكرك وشكرك. اللهم اجعل أوقاتنا معمورة بطاعتك في هذا الشهر المبارك، واجعلنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أكرم الأكرمين. فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين. اللهم اجز عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عمن أرسل إليهم. اللهم اجعله في قرة عين أمته، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي